وهي الاكسترايم فانكشن بتاعها اللي هي باي فلو صح. انتوا يا ترى جلاس هناك فيديول ولا بورتال؟ بورتال. بتقول له لا ساعتها بورتال. يبقى السؤال جاي ايه؟ النظر. اخر حاجه خالص معانا ماشي. يعني لو جينا نبص على منظر تاني اخر حاجه يعني كلاسيفيكيشن عملناها في الليفر اهو. تعالوا بينا ناخد دي كده اهو. حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها المنظر ده ما بين اثنين كلاسيفيكيشن بريفيو اللي هي دي اللي انا عاملها بالنقط ما بين اثنين سنترال بين صح ولا لا؟ اوف اثنين كلاسيفيكيشن بريفيو صح ولا لا؟ شكلها بيكون ايه؟ دايموند ان شيب شبه فانوس رمضان اهي. ودي معتمده على مين بقى؟ معتمد على بلاد سبلاي. يبقى المنظر ده بيعتمد على بلاد سبلاي. اسمك ايه يا منظر؟ قال لي اسم الليفر اسينوس. يبقى اسمه ايه؟ ليفر اسينوس. يبقى انت عندك حاجه اسمها كلاسيك بلاد، وعندك حاجه اسمها البورتال بلاد، وعندك حاجه اسمها ايه؟ الليفر اسينوس. كلاسيك بلاد بلاد شكلها السداسي بتعتمد على البلاد درينج. بعد كده الليفر اسينوس دايموند ان شيب بتعتمد على البلاد سبلاي. بعد كده هقوم قايل ان انا عندي البورتال بلاد بيكون شكلها تريانجولار وبتعتمد على الباير فلو او اكسترايم فانكشن. سمعت الكلام كده؟ هندرس احنا مين بقى النهارده في الحصه اللي انا عاملها دي؟ هندرس الكلاسيك كلاسيك بريفيو. خلاص كده؟ يبقى هندرس المنظر بتاع الكلاسيك كلاسيك بريفيو. فهمنا كده الحته اللي قدامكم دي؟ دي بتعتبر اصعب واخف من الحاجات بتاعت الليفر اللي حضراتكم ما بتفهموهاش، ولازم تروح عامل لك شويه اشكال اساسيه وترسمها وتطبق على نفسك وتدونها كده. ماشي. الكتاب وهتصل انا في التلفزيون يجي صور. نعمل حلقه بالليل كده جميله. تعالوا بقى نتفرج بقى كده. رقم واحد انا عايز ارسم الرسمه بتاعتي دي، انا عايز اكبر الكلام ده عشان اشوفه بقى ايه كبير كده. هعمل ايه؟ هقول لك رقم واحد هنرسم السنترال بين اللي قدام حضراتكم ده هنا اهو. ادي السنترال بين دي بقى الرسمه اللي انت ارسمها مع بعض. متوتر طبقة شوية. وادي اللايننج بتاعه الميسيليان سيلز. قلنا له انت مين؟ قال لنا انا السنترال بين. خلاص كده؟ طب وبعدين؟ المفروض ان هنا كده هيبقى عندي مين؟ الفورتال تلات. والمسافة دي كده مين اللي هيمشي فيها؟ البليت. هيباتك بليت. نيجي نتفرج على هيباتك بليت بقى كده. رقم واحد ادي الهيباتو سايد. أول حاجة بتبقى عاملة حاجة اسمها الهيباتك كورد أو الهيباتك بليت. يعني إيه هيباتك بليت فوق؟ المنظر بتاعها لما اجي اتفرج عليه هلاقيها ايه؟ في كلمه مكتوبه عندكم كده ممكن تسالها في عشانكم، يقول لك ان هي عباره عن تو سيلف ويتس. يعني المفروض انا واقفه كده وجنب خليه ناميه، احنا كده ده البيت يعني صف عمل طابور المدرسه اللي انت بتقف فيه. طب السكنس بتاعنا لو حد جه اتفرج من هنا كده على السكنس هيلاقي سكنس ايه؟ 1 سيلف. يبقى تو سيلف ويتس بتاعي العرض بتاعي خليتين، لكن في السكنس سواء بصيت من الناحيه دي او بصيت على العرض من الناحيه دي هتلاقيها ايه؟ خليه واحده. فعشان كده بنبدأ خليه واحده وبعد كده بنبدا نرسم مين؟ خليتين قدام حضرتك اهو. الخلايا بتاعتي مش زي اللي مرسومه في الكتاب. يعني الخلايا بتاعتي بيكون شكلها بوليجونال سيلز. حضرتك في الكتاب هو عاملها لك كده. كده غلط، ماشي؟ عاملها لك شكلها كيميكال كده، لا انت هتعملها ايه؟ بوليجونال سيلز. سايبين بينهم وبين بعضهم شارع ضيق اللي احنا اتفقنا ان هو اسمه ايه؟ باي كانال فيو. انت تقول ايه؟ مش مفهومه؟ الحته الاولانيه اللي هو ده المونسن سيك لما باجي اتفرج عليه في البدايه بتاعته بشوف كانها خليه واحده، لكن بعد كده بالعرض بتاعه بشوفه ايه؟ تو سيلف ويتس بتاعته. ماشي؟ اهو لا انا رسمه ده في حاجه كده ليا ورا كده في خلايا وراها مشكله. المنظر اللي انا عملته اسمه ايه؟ اسمه هيباتيك بليت. يعني ايه؟ طابور من الهيباتوسايت. طيب نتكلم الاول على الهيباتوسايت. ماشي. رقم واحد انا قلت لحضراتكم شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ بولي بونال زي ما الكتاب رسمت. رقم اثنين النيوكلاس بتاعتها سنترال وراوندد وفيزيكولار اهي. مش كده وبس، 25% من الخلايا بتكون باي نيوكليتر. واحد اثنين ثلاثه واجي في الرابعه اعملها باي نيوكليتر. وارسم تاني اثنين ثلاثة والرابعة اعملها باي نيوكليت وهكذا بنسبة 25 كام؟ 25%. سهل الكلام؟ طيب ده رقم واحد. رقم اثنين السيتوبلازم بتاعها بيكون ايه؟ اسيتوفيلك. يعني ايه اسيتوفيلك؟ يعني احمر. يعني مصبوغ بالميثوكسوريسين يطلع احمر، بس مش احمر عادي، ده احمر مايرو فومي او فاكيوليتد. طب انت ليه فومي او فاكيوليتد؟ يا ترى عشان الجلايكوجين ولا عشان الليبل؟ قال لك علشان الاثنين. يبقى علشان مين ومين؟ عشان الجلايكوجين وعلشان مين كمان؟ الليبل. راح واحد قال لي ممكن استغل المناسبه السعيده دي واسبغ ترسبغ. فدام عندك جلايكوجين سيكونس تسبغ بايه؟ بس قال لي اسبغ بالباص دي ار بي اس تطلع بوزيتيف نشيل تفكر. وحاجه كمان اسمها ايه؟ بس اللي بتشربه ده فيه جلوكوز وبس. قال لك هو بس سكارميني يديني لون ايه؟ احمر. امال دي انا الليبل تحب تسبغ تسبغ بايه؟ سيكونس مش كان بلاك كل ده ايه؟ هيدي معاك سهل الكلام كده. امال لما تكسر الاسيد ده في ايه؟ اهو فومي اسيدوفيريك. فومي اسيدوفيريك سايتوبلاز. سهل كده. يبقى احنا كده خلصنا مين؟ الصبغات بتاعتنا والخليه بتاعتنا. ماشي؟ طيب بعد كده نيجي نتكلم. هنتكلم على ايه بقى؟ وادي كده النيوكلياي بتاعتي اهي لو هكملها. ماشي؟ وشويه انواع من هنا واحده اهو. طيب ادي كده المنظر بتاعي. هو مين اللي ماشي هنا كده يا جماعه بينهم وبين بعضهم؟ البايك. تروح في الاخر تلاقي حضرتك عاملين حاجه اسمها البايك كان البايك كان البايك هيك. تروح فاتحه مين؟ حاجه اسمها البايك صح. ادي المنظر بتاع البايك صح. ايه اللايننج بتاعها؟ في الاول بيكون كلام هيك وبعد كده بيبدا يبقى يا معايا شويه كذا حاجه وفي الاخر يبقى اللايننج بتاعك يوم كده. يبقى علشان الحراس صعبه معاك هتقوم جاي بعد ما تخلص صف واحد وتروح عامل مين؟ اللايننج بتاعه كيوبيكال سيلز. مين اللي قدامي دي بقى؟ ديفاين فلانت. ماي ديت بيطمن عليك. ماشي. تاني حاجة بعد كده هنرسم صف تاني علشان نوضح اللي احنا عايزين ايه؟ نشوفه. ادي واحدة تانية ايه؟ نفس الكلام. تطلع عليا الساعة 6 الصبح هنا في المدينة. ليه؟ بس تبقى هنا؟ لا في المدينة والله. انا قضيت من الحمام. تعمل لي ازاي؟ انت عايز انا كل مرة الساعة 5 ونص عايزين ابقى ايه؟ لازم ابقى نايم. انت مش عارف ايه اللي انفجرت اللي بيحصل في المدينة ولا حضرتك اللي بقى في المدينة يا صلاح فرنشي يا معلم. انت راجل في المدينة؟ يا ابني وقسما بالله يا حبيبي قلت الدروس بس بيقف بتاع ده ليه؟ والله العظيم خلاص كده؟ الجواز هتتأجل. اه بقول لك هتتأجل. انا هنزل وانت واحد خاول طلع ممكن يحصل عندها لا ما تكبرش الموضوع. اللي ماشي قدام الناس اللي قدام الناس اسمه ايه؟ بلاط زي المصايب. البلاط زي المصايب ده مين اللي بيبقى كاتب فيه؟ في برانشات كتير بس في عندي مين بيفتح فيه؟ حاجتين اللي بدل ارضي ومين؟ احنا بنحارب. طب والناحية الثانية دي فيها مين؟ قال لك فيها الكرة البيت. هعمل كرة البيت بعمل ازاي؟ ارفع خمسة وايد بيكون في اللبس الرول بتاعه بيكون سنتر. تاني المعلومات بتاعت الارض والبيت دي معلومات ايه؟ قديم بايتة وقديم ده كلام فاضي يعني المفروض فيها جدعان فيها جيم. يبقى اذا ده كده عبارة عن كتابات الارضي ده عبارة عن كرة ده عبارة عن طايف بس واضح كده ان الحته اللي انا عامله فيها المنظر ده اسمها ايه؟ بورتا تريك. يبقى انا وصلت من عند سنتر بين لحد فين؟ لحد البورتا تريك بتاعتي. طيب الشارع اللي انا عملته في البوتاني ده اسمه ايه؟ اسمه البلاط سايموسايد. هيمشي فيه مين؟ هيمشي فيه البلاط. هيمشي فين لفين؟ من عند البورتا ارتر اللي بدك من عند البورتا ارتر والبورتا بين رايح لسنتر بين. يعني المفروض ان هو يمشي كده. خلاص يبقى المفروض ان انا عندي البلاط بيمشي في الدايركشن ده كده. يقول لك هل تعلم ان البايل بيمشي في الدايركشن العكسي؟ يعني ايه بيمشي في الدايركشن العكسي؟ يعني بيمشي كده خلاص رايح ناحيه البايل ده. ده كلام منطقي طبيعي. طب وبعدين بس بشرط ايه الشرط اللي انت بتقوله؟ قال لك البلاط نط الطاير بكونتاكت وذهباته صار. يعني عايز تمشي هنا دم؟ قال لك ما تمشيش الدم ده ان كونتاكت وما يلمس مين؟ الهبات وصار اصلا. طب وبعدين نعمل ايه؟ قال لك يبقى انت لازم تحفظ. انا لو شفت حد بيتكلم اطرده يا ريت. مش وقته ان احنا نيجي نحضر سكشن ونطلب منها كده. ده سكشن يبقى لازم كان بلاد ساينوسايد علشان البلاد يمشي فيه لازم ما يلمس مين؟ ما يلمس الهبات وصار. طب عشان ما يلمس مع الهبات وصار لازم نعمل ايه؟ لازم نعمله لايجن. ايه اللايننج بتاعه؟ ادي عباره عن شويه خلايا او نوعين من الخلايا. ادي خليه اسمها اندوثيليال سيلز. خليه رفيعه وغلبانه ما بين الخليه والخليه شارع صح ولا لا؟ حته واسعه قوي. بيقول لك عليها فلات اندوثيليال سيل. النيوكلس بتاعتها بتكون سنترال وفلات. وبعدين بينها وبين بعضها في بنتريشن او في سبيس واسعه قوي. ومش كده وبس، ده بيقول لحضرتك عن الخليه بتاعتك دي اهي. ادي خلية وادي خلية تانية. ده مش كده وبس، ده بيقول لك عن البريفرال بارت بتاع الفينستريشن يعني مخرمة كده. ومش كده وبس، ده بيقول لك الفينستريشن نوت كفرد ويز دايفراج. ده واضح واضح ان الخلية دي فتحها على البحر. فتحها على البحر ليه؟ قال لك عشان تعدي الحاجات الكبيرة اللي موجودة في البلاط تدخلها مين؟ للهيباتوسايت. ايه الحاجات الكبيرة والكيلوات اللي هتدخلها؟ البلازما بروتين والكايرو مايكرو. يوم تدوم تدخلهم فين؟ جوه للهيباتوسايت. سهل الكلام كده؟ ده رقم واحد. زي ما هي موجوده الناحيه دي موجوده فين؟ الناحيه الثانيه عشان ما تخليش البلاط ايه؟ كونتاكت وعين. اسمي ايه خليه؟ اسمي اندوثيليال سيلز. تعالوا نحط النيوكلس بتاعتها ورسمناها. طب دي خليه واضح انها طيبه قوي قوي قوي. تعالوا نجيب لها خليه شريره قوي قوي على صاحبتها. اسمها ايه الخليه الشريره دي بقى؟ اسمها بون كفر سيل. خليه بتكون برانشنج سيل كده بتطلع من اندر سيرفيس بتاعها. خلاص بالمنظر ده اهي. بيقولوا عليها فاكوستيك سيل او خلاص خليه كافره كده اسمها كفر ساده كيف صح بدنا السنه اللي فاتت في برانشنج بتعمل ايه بقى قال لك بتعمل فاجوسايتوسيس يعني ايه بتعمل فاجوسايتوسيس بتبلع يعني اي حاجه وحشه بتشوفها تقوم راح ايه شايلها خالص يبقى اسمها منطقه سيل موجوده على الاندر سيرفيس زي اللوسيليال سيل فوقت سكوروسيسيس يعني بتحط ايديها فين في البلاد ساينوسايد ليه عشان تعمل فاجوسايتوسيس زي فورين بارتكلز اي فورين ماتيريال اي حاجه داخله في البلاد مش نظيفه تروح شايلها على طول ايه وتعمل لها بروتكشن سهل الكلام ولو انت فاكر السنه اللي فاتت في اخر صفحه الكتاب بتاعك عشان اقولها كان مكتوب منظر عصير دي او الخليه اللي زي دي من الخلايا مين من الفاجوسيتيك سيل او من الماكروفاج خلاص كده خلصنا احنا كده اللايننج بتاعنا من الخليتين دول والله كان بودي اقول لحضراتكم ان احنا خلصنا بس للاسف اتخلق عندنا فراغ جديد فين الفراغ الجديد ده الحته اللي انا عملتها ده اهي اهي دي كده فراغ جديد يعني انا ممكن احط فيها نقط زرقاء كده انتوا مش هتحطوا فيها نقط زرقاء انتوا بتعملوا فيها ايه انتوا هتعرفوها بس كده مكانها فين خلاص ادي المنظر عندكم اهو الحته اللي اتعملت هنا كده الفراغ ده اهو شفتوا منظره عامل ازاي نسمي بقى الفراغ ده ايه رقم واحد لما اجي اقول لك الفراغ ده مظبوط بين مين ومين هترد عليا وتقول لي ايه تقول لي ما بين الانتوسيليال سيلز لا مش البلاصه الصايد ما بين الانتوسيليال سيلز و سألت ساعته في التاريخ ما بين الانتوسيليال سيلز و الهيباتوسايت صح كده طيب نسميه ايه يا سبيس قال لك السبيس ده نسميه سبيس اوف ديسي اول ناس تانيين قال لك طب انت تسميه سبيس اوف ديسي ليه دايما اسم مستورد ليه مش السبيس ده مش ده الساينوسايد اهو بلاد ساينوسايد اهو السبيس ده موجود الناحيه دي موجود الناحيه دي تعالوا نوريهم محدش حط فيهم اتزرق انا بوريكم بس ماشي مش هو موجود الناحيه دي موجود الناحيه دي اه طب ما نسموه لنا بقى ايه فيري ساينوسايدال سبيس فيري ساينوسايدال لا دي شيء حلو سبيس صح كده وعرفنا ايه الحدود بتاعنا سهله كده يبقى انا دلوقتي عندي الليفر بتاعي بقى اسمه هلاقي هو فين هنا المورتال تراك هنا كده ما بين الهيبات سايتوس ده سيمبليت اتفرجت على مين على الباي كانالكيولاي اللي هتقعد تمشي في سلسله طويله لحد ما احنا نوصل باي ده وهنا عندي ما بين الهيبات الهيبات بليت ده والهيبات بليت ده في حاجه اسمها بلاد ساينوسايد وكان للاسف لازم نعمله لايننج ليه لازم نعمله لايننج عشان الهيبات سايتوس تعرف من بلاد نوت دايز كل حاجه من البلاد يبقى لازم احط له مين الاندوسيليال سيلز والكفر سيلز دي وبكده انت خلقت لي سبيس كتير جديد ما بين الهيباتوسايت وما بين مين؟ وما بين الانتوسيليال سيلز اسمه ايه؟ سبيس اوبس. بقى حاجه صعبه كده رسمه تاني احنا كده فهمنا المنظر بتاعنا وفهمنا احنا عايزين نقول ايه؟ خلاص؟ والمنظر ده وورينا المنظر ده كده احنا خلصنا طبعا كان كميل الرسمه بتاعتك كلها. فيها اي حاجه صعبه؟ في عندنا بالنسبه للنظر ثلاث شرايح. انا بهزر معاك ماشي. هو 10 شرايح النهارده. على مستوى اللي احنا خدناه لحد دلوقتي ثلاثه. أول شريحة خدناها أول ما بدأنا خالص شريحة اسمها ليفر هيومن وقلنا ليفر هي هيومن يكون هايز يعني ايه هايز؟ يعني الفيبريشن بتاعته مفتحة في بعضها لأن الإنتر لوبيولار سيبتا بتاعته بتكون ايه؟ ضعيفة جدا بتكون سيب إنكمبليت تاني ليفر عندنا هو ليفر مين؟ ليفر بيك بيكون ايه ليفر بيك ده؟ بتاع خنزير قال لك الفيبريشن بتاعته بسم الله ما شاء الله خماسية وسداسية بتعرف تقفل بعينيك كده يعني مثلا ما حدش يجي الليفر هيومن ويشوف حته شرطه كده اهو كونكتيف تيشو تقول له ما هي لا علشان تقول ده ليفر بيك قفل لي خمسه بعينيك كده تشوف خماسيين او سداسيين ماشي الكلام؟ طيب بعد كده هنيجي نشوف مين؟ قال لك في عندك شريحه اسمها ليفر انجكتد ويز جيلاتين كارمين يبقى رايح حاجه اسمها ليفر انجكتد ويز جيلاتين كارمين ايه جيلاتين كارمين دي بقى؟ قال لحضرتك دي ثابته احنا بنحطها تروح ماشيه في البلاد بتمشي في البلاد فيزل بتاعت مين؟ بتاعت الليفر. تروح ماشيه هنا من عند السنترال فين ومن عند البورتا فين والهيبات باطل من هنا في البورتا فين والهيبات باطل. تفضل ماشيه في البلاد فيزل بتاعته بس لحد ما تطلع عند مين؟ تيجي عند السنترال فين وتتكون كده. فالشريحه بتاعتي دي انا هعرفها ازاي؟ اولا لما اجي لك في الامتحان لازم تكتب ليفر انجكتد وجيلاتين كارمين لان دي سبيشالستين مش مصبوغه بالهيباتوكسين ريزيكو. صح الكلام؟ رقم اتنين بعرف الشريحه بتاعتي كده ازاي؟ بلاقي الشريحه بتاعتي لونها احمر زي الدم. وبعدين اجي ابص هلاقي ان انا الثبغه بتاعتي متركزه في السنترال فين يعني الاقي السنترال فين بتاعي لونه احمر اهو زي نقطه حمراء كبيره كده لونها زي الدم. وبعدين قال لك وهلاقي حواليك كده في البلاد ساينوسايد حاجات عامله زي اشعه الشمس، ادي كده البلاد ماشي اللي هي الثبغه ماشيه في البلاد ساينوسايد هيبقى عامل زي اشعه الشمس. النهارده الشريحه ايه دايره حمراء كانك ملونه بقى في وسط الخصبه. صح الكلام؟ لونها بقى ما بيختلفش على اثنين، لون احمر اللي هو الاحمر بقى اللي هو اللي احنا عارفينه اللي هو اللون ده كده زي شريحه الميكروسكوب لونها احمر. ماشي؟ طيب احنا كده خلصنا الشريحتين دول. طبعا عندنا شريحه حاجه كمان حاجه اسمها ايه؟ ليفر زائد بور بلادر. وعلشان نعرف الليفر والبور بلادر تعالوا نتفرج على مين؟ على البور الجول بلدر بتاعتها على الطرف. لحد ما البلدر الاكثر ان هي تيجي في اي سؤال نظري مثلا او نلاقي رسم بلدر وسنه كده بتعرفي كتاب كل الرسومات الكتاب كلها رسم بلدر قال انها صعبه. يعني هي اه الرسمه اللي انت صعبه جدا على الكتاب لغايه. فرسم الجول بلدر احنا بس ناخد منها فيها هنعمل كذا بوينت فيها على ايه؟ على الحاجات بتاعت السكيو. دكتور تعالوا نشوف كده الجول بلدر. في خانات بقى يبقى رقم واحد عباره عن حاجه اسمها ميوكوزا. ها تعالوا نشوف كده الناس اللي فاكره ميوكوزا كنا بنطلع منها كام سنه؟ انا سنه غير اربعه هي الراجل بتاع انا برضه كده عشان كده والله لان الواحد لما في الساعه 1 طب انا بتبقى كبير كبير انت لحقت الخير خمسه سنه؟ مين؟ اه كنت غالي اسمها ايه؟ ست اوضه ماشي. فانا هحاول ان انا اتك على تعالوا نشوف كده هنطلع اذكياء ولا مش اذكياء. رقم واحد ميوكوزا. يا جماعه احنا كنا بنطلع ثلاث اسهم الليم وهي اربع اسهم. اول سهم بيكون فيه هل تعالى. ثاني سهم ايبيثيليا وكوريا وسكيولاريس. صح ولا لا؟ هل تعلم النهارده كلنا هل تعلم ان الميوكوزا بتاعه سكول بلادر هايلي هايلي هايلي فوكس؟ يبقى بتكون ايه؟ هاي لي هاي هاي لي فيها كتير. رقم اثنين الإبسيليا بتاعها نوع ايه؟ اكتب عليه طماع. يعني ايه طماع؟ وتاني مرة يعني انا ممكن من طماع دي مرتين ادي طماع ومرة هنا كده في الاوضة القط هتبقى طماع برضو بنفس السكشن. طماع ليه؟ قالك لانه سيمبل كولومنا. واحد يقول له بس سيمبل كولومنا اللي طماع هقول لك لما تعرف انه سيمبل كولومنا سيكريتوري وابزورب الاثنين. نفوح. هل عمل كده؟ يبقى سيمبل كولومنا سيكريتوري وايه؟ وابزورب. يبقى هروح عايد عليها كده. جيمي. جيمي. ولا جيمي. اهو. بالجزمة. انا عايزة بقى يستغل ذكاء دلوقتي قال كولومنا اهو. طبعا طبعا روح جميل على فكرة الصورة في اغنية انا هحفظها. في اغنية كده انا هحفظها وبعدين ما قلتهاش دلوقتي. يبقى انا مش حافظ. دايما نقول ابزورب ويز جوبلت سي. النهارده يقول لك مفيش جوبلت. ادي اول واحده مفيش جوبلت. ده طلعت حافظها سبحان الله. خلاص كده اذا هنقول ان هو عباره عن سيمبل كولومنا اليوكوز بتاعته بيزل واوبن. خلاص وبعدين كولومنا سكريتوري. انا عايز بس اقول لحضراتكم لغه يعني ايه كولومنا سكريتوري ويعني ايه كولومنا ابزورب. هتقولي سكريتوري يعني بتروح معايا من السيتوبلازم بتاعه كده في شويه سكريشن اللي هي الغاوي كده تكتلين. طب والابزورب تروح عامل على السيرفس بتاعه برش برضه وارجع تاني اعمل شويه سكريشن وارجع تاني اعمل شويه برش برضه. انا كده فعلا بقيت فاهم يعني ايه سكريتوري ابيثيليوم يعني ايه ابزورب ابيثيليوم وما فيش عندي بوبليس. سهل الكلام؟ طيب بعد الابيثيليوم هينزل عندنا مين؟ الكوريا. طبعا الكوريا ده انتوا عارفين بيبقى فيه ايه؟ قالك هتظلل المنطقه دي كلها اهو. ادي الكوريا بتاعي عباره عن نص كونكتيف تيشو كونتيني وممكن يبقى فيه كات سيكشن من الحاجات اللي قلتها لي دي اهي. يعني كولومنا رئيسية سكريتوري ومين؟ وابزورب. نفس الكلام شويه سكريتوري شويه ابزورب شويه سكريتوري وشويه مين؟ ولا اليوكلاس بتاعتي بيزل وكوكا. وطبعا هسيب عليكم بقى تعملوا لي مين؟ البلاط بيزل انتوا شاطرين بتاع الحزمه. احنا ما بنحبش نجتهد خالص. طيب وبعدين؟ راح قايل لك شفت وسط الطمع؟ الطمع طلع يا جماعه. ايه بقى؟ قال لك رقم واحد عندها، مفيش عندها جوب سيل، مفيش عندها ماسكولاريز بيكوزا، مفيش عندها صب بيكوزا. وربنا زي ما بياخد زيت ما بيدي ادها ثلاث حاجات، والثلاث حاجات اللي ربنا اداهم لها ثلاث حاجات بحرف الام. ايه هما الثلاث حاجات اللي بحرف الام؟ رقم واحد مش ادها مايكرو في الضايع علشان تبقى ابزوربي، ده ادي مايكرو في الضايع. طيب وعلشان تعرف تعمل ابزوربشن كده مش لازم لها طاقه، يبقى ادها مين في الحرف الام؟ ميتوكوندريا فيها ميتوكوندريا كتير جدا. طب وهي كمان مش واخد منها كوبلت سيل، ادها ميوكس سيل، ميوكس جلاب، بس فين؟ عند الرقبه بتاعتها، عند النك بتاعت الراجل، يبقى ادها مين؟ ميوكس جلاب. عشان لو حد سالك شبه ولا حاجه قال لي ما عندهاش يا ابني كوبلت سيل، امال هي هتطلع ميوكس منين؟ ولا هتعمل جازت الاسكريشن ازاي؟ تقول له والله ده هي عندها ميوكس جلاب بس موجوده فين؟ في النك، عند النك بس. يبقى زي ما خدت منها ثلاث حاجات ادها كام؟ ثلاث حاجات. خلاص؟ طيب نكمل بعد كده بما ان انا عندي بقى اهو ادي المنظر بتاعي. ندخل بعد كده على مين؟ على الماسكيروسا. الماسكيروسا بتاعتها مالها بقى؟ قال لك طبقه كثيفه جدا. يعني ايه كثيفه جدا؟ هي كتب كثيفه. يعني فيها فايبر بلاست، فيها الاست فايبر، فيها سموث ماسل فايبر، فيها كولاجين فايبر. كل ده موجود فيها وكل ده موجود فيها. طب والسموث ماسل فايبر بقى؟ انا هصير بالرابطه بقول لك فيها اوبليك كمان، يبقى بيبقى فيها كل حاجه. يبقى انت هتيجي هنا لما تخلص وتقعد ترسم لها سموث ماسل فايبر في كل الدايركشنز وشويه كده وشويه كده اهي، تعملها لي طبقه ايه؟ كثيفه كبيره. شوف يعني انت قدرت تلعب النهارده؟ وصلنا تعمل ايه؟ تعبين كده، ايه التعبين اللي انا عاملاه؟ مش الموضوع ولا ايه؟ لحد دلوقتي السؤال لسه مستمر. دول على طول الدرس. اه. جميل، انت كده لمست على السؤال خالص. هو سميثو كان قال لي ايه؟ قال لي بتقولي هنا ان هي بتكون هاي هايبر وفي نفس الوقت بتشير ماسكولاريز بيكوز. وانتوا قايلين لنا في الكتاب في السكيما الاولانيه ان الفولدي بتاع الميوكوزا مين اللي بيعمله؟ ماسكولاريز بيكوزا. طب هي ازاي بقى بتبقى هاي فولدي؟ ربنا عوض بدل الماسكولاريز ميكوزا دي عوضها بمين؟ بالماسكولوزا الكثيفه قوي. خلاص؟ هي دي اللي خلتها تتغير هاي ميكوزا. خلاص كده؟ هو ده كان السؤال ودي الاجابه. للاسف في ناس ولا فاهمه السؤال ولا فاهمه الاجابه. احنا عايزين نروح. هو ده اللي فاهمه دلوقتي. ها؟ بس ما رماش ربنا في الدنيا في الدنيا. جاي سبحان داخله ولا مش داخله؟ ايوه. طب ما تظبط شايتي. طب الاندوكراين داخله ولا غرفه خلص ها مسكين ولا بيه دول لا نيويورك سيتي هيستوري ده هو مش عارف ايه والسكن حتى جامد لسه ما طب خدنا ايه خدنا سكن وخدنا فيني وخدت جايتي وخدت الدوكراين وخدت اي وخدت زبان الكورد وخدت سيرابين كفايه كفايه يا جماعه اي ثينك اي ثينك اي دوز انه الاي داخل طب الاي لا ممكن طيب لا لا خلاص ده اخر سيكشن يا دكتور ولا لسه سيكشن الاسبوع الجاي اخر سيكشن ولا لسه سيكشن الاسبوع الجاي اخر ثلاث صفحات في كتاب تخلع كده فين ده خالص بعد ما عندي ها ما بتكلم عن الجواب ده السؤال ده بتاع سوري اللي بقى خالص اللي هي سيروزا بنات بنتيشن اختاروا ايه سيروزا الطماع يعني ايه سيروزا حد يحل السؤال يا جدعان بتاع الليفر وكيل برادر ده ويجيب لنا ايه؟ جيب يلا يخرب بيه اتعب مصر اعتقد ان الاعتقد ان الكورس بلاتر اكتر من ان هي بتاعت عندها الثلاثه اللي هي والثلاثه اللي مش فيها ونها هاي فوكس مش محتاجه ان تكون وقلنا ان الميوكوس بتاعتي موجوده فين؟ كده انت عندك اربع شرايط رابع شريط معاك اللي هي جوجل بلاد فتح حد عبد الناصر ناصر لو جوجل بلاد دي ناصر تجيبها عبد الناصر هتعمل الحته بتاعتك اه يا الليفر ده خايس ولا متحدد؟ خايس يبقى ده الليفر مين؟ ايوه الليفر ده خايس يبقى لازم اسمه نفسه هو خايس حاجه خايس معاكم في ضهر خبي معاكم في ضهر يبقى المفروض تعمل حاجه من الاثنين نروح نطلع الشريحه قدام عينيك ونبص عليها لو لقيت الشريحه بتاعتك اهي مثلا كلها واضحه شكلها مثلا خد عبد الناصر شكلها كده وفي حاجه اللي هو كده مو ماسكه فيها وعلي. حاجه زي حاجه اكسترا عليها من بره كده يبقى دي الليفر معاها نور بضهر وتجيب عليها وتتفرج عليها لا حاجه ايه حاجه واسعه كده مفتوحه خالص شكرا كده طيب لو طلع الليفر بتاعي ده متحدد صح؟ الليفر ميكس وده ما بقاش معاه اي حاجه خالص طب لو طلع الليفر بتاعي ده احمر احمر وفي عباره عن نقط حمراء وبعد كده اشعه شمس حواليه ده الليفر مش جيت مش جيت يبقى انت تاخد بالك من الليفر دي 16 3 ده الليفر هنا بس وتنقص اكتر وانت ما خدتش معانا ايه رد عليه ثاني كلام قول له جيب اللوك بوك